الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني خالي مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. سبق الكلام على هذه الرواية، وأحسن محاملها أنه أفرد الحج، أي فعل أفعالا مفردة في الحج، طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. طوافا واحدا يعني طواف الركن، وسعى سعيا واحدا للحج والعمرة. طواف القدوم وقع عن الحج والعمرة، كما قالت هي: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد. كانت تقصد أنها طافت طافا واحدا وسعت سعيا واحدا، مع أن ذلك أجزأها عن الحج والعمرة معا، لكن كانت طالما أنها أدت مناسك واحدة سمى ذلك إفرادا، وليس أنه أفرد الحج بمعنى أنه كان حجا مفردا. الوجه الثاني في الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإحرام بالحج فقط مفردا، ثم أدخل عليه العمرة. وقد ذكرنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم أحرم بحج وعمرة معا، أو أن ذلك وهم من بعض الرواة على قدر علمه، والله أعلم وأعلم. ساق الأمر بالمعنى الذي فهمه فذكر ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج، حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي، ومع رجال من أصحابه لهم قوة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك فكوني في حجك، فعسى الله أن يرزقكيها، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى، فتطهرت، تعني يوم النحر، ثم طفنا بالبيت، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت، فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل، فقال: هل فرغت؟ قلت: نعم. فآذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة. معنى آخر في معنى أفرد الحج ذكرناه وسط الكلام أنه أمر أو أجاز لبعض أصحابه أن يفردوا الحج. في قولها مهلين بالحج، مع أنها كانت ممن أهل بعمرة وظلت على إحرامها بالعمرة، المقصود أكثر أصحابه مهلين بالحج في أشهر الحج، يعني في ذي القعدة، لأنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، 25 ذي القعدة أو 26 ذي القعدة. في حرم الحج كما ذكرنا، شرحنا ذي من قبل، الأوقات والمواضع والأشياء والحالات التي فيها ممنوعات للشرع. ليالي الحج هي الليالي التي يحرم فيها بالحج، يعني مثل أشهر الحج تأكيد لما سبق. سرف بين مكة والمدينة، قرب مكة، خرج إلى أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم، فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. هذه الرواية فيها التخيير وبيان الاستحباب وليس الأمر الجازم، ولكن بعد ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا لمن لم يكن ساق الهدي. فأولا خيرهم، ثم قبل أن يدخلوا مكة استحب لهم أن يجعلوها عمرة، ثم عزم عليهم أن يجعلوها عمرة، وتردد بعضهم فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. ثم لما طاف بالبيت وسعى أمر أمرا جازما بالفسخ لمن لم يكن ساق الهدي. يقول النووي رحمه الله في الحديث الآخر بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. هذا يدل على أنه أمر بأمر آخر بعد هذا، لأنه قال فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، فمنهم الآخذ بها والترك لها ممن لم يكن معه هدي. فهذا دليل أن قوله صلى الله عليه وسلم أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون أمر آخر بعد هذا الذي قال فيه فأحب أن يجعلها عمرة. يقول: وفي حديث جابر فأمرنا أن نحل، يعني بعمرة. وقال في آخره: قال فحلوا، قال فحلوا، حلوا صيغة أمر، قال فحللنا وسمعنا وأطعنا. وفي الرواية الأخرى: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة، اجعلوا العمرة التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمركم به صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات صحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم، بخلاف الرواية الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. قال العلماء: خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتم عليهم بعد ذلك الفسخ وأمرهم به أمر عزيمة وألزمهم إياه وكره ترددهم في قبول ذلك، ثم قابلوه وفعلوه إلا من كان معه هدي بأمره عليه الصلاة والسلام. يعني في الرواية التي فيها فطوفوا بالبيت ونصفت المرأة وقصروا دليل على استحباب التقصير للحلق في العمرة القريبة من الحج، أن من عامل عمرة قريبة من الحج أياما معدودة قبلها فالأفضل له أن يقصر ليوفر الحلق إلى الحج. قولها: سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة، كذا في النسخ فسمعت بالعمرة، في الرواية رواية جمهور مسلم هكذا ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب، وده الصحيح أنها كانت سمعت قبل ذلك، بل أحرمت أصلا بعمرة، كنت في من أهل بعمرة، والرواية صريحة في ذلك في مسلم قد سبقت. والرواية أيضا هذه: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، بمعنى لهم قوة على يعني أن يسوقوا الهدي وأن يبقوا محرمين، أو لهم قوة بمعنى عندهم سعة من المال فساقوا الهدي معهم من البداية، والله أعلم. الظاهر الأول. قال: وما لك؟ قالت: قلت لا أصلي. فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحيا منه ويستشنع لفظه، إلا إذا كانت هناك حاجة كإزالة وهم ونحو ذلك، كما تقول: كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، تصرح لكي تبين الأمر. هنا قالت لا أصلي. قوله صلى الله عليه وسلم: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، قال فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل، لأنه قال أخرج بها من الحرم، أخرج بأختك من الحرم، ولما كان التنعيم هو أقرب الحل إلى الحرم خرجوا إلى التنعيم. فالعلة إذن منصوصة على منصوصا عليها هنا، وهو أن يحرم بالعمرة من الحل، لا يحرم المكي ولا من كان بمكة ممن ليس من أهلها بالعمرة من الحرم، كما يقوله بعض المعاصرين شذوا عن الإجماع، إنما يحرم ولا بد من الحل، أخرج بأختك من الحرم. يقول ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان، أحدهما لا تصح عمرته، يجعلها عمرة باطلة أصلا. يقول حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق، والثاني وهو الأصح يصح منه العمرة وعليه دم لتركه الميقات. وهكذا في كل من أحرم بعد أن جاوز ميقاته. فإذا كان الإحرام بالعمرة لمن كان بمكة من الحل فأحرم بها من الحرم وجب عليه دم، هذا هو الصحيح، لأنه أحرم من غير ميقاته، كان لابد أن يخرج إلى الميقات ويحرم، ميقاته الحل، حيث لم يفعل فعليه دم. قال العلماء أيا ما كان لابد أن يحرم من الحل وأن يجمع بين الحل والحرم في العمرة. في الحج بالقطع يفعل ذلك، لأنه لابد أن يخرج إلى عرفة، فهو العرفة من الحل، فلا يوجد نسك لا يجمع فيه بين الحل والحرم، ليكون قاصدا إلى البيت من خارج الأرض الحرام، يأم البيت، يقصد البيت، يخرج إلى الحل ثم يدخل إلى الأرض الحرام. قال العلماء وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره، بعدما يقف بعرفة ينزل إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى. يقول هذا تفصيل مذهب الشافعي، وهكذا قال الجمهور العلماء أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم. وقال عطاء لا شيء عليه، وقال مالك لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل. مالك يقول لم ينعقد، لا تصح عمرته. قال القاضي عياض وقال مالك لابد من إحرامه من التنعيم خاصة، قالوا هو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذ مردود، والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أخرج بأختك من الحرم، وهذا واضح جدا في أنه يجزي أي خروج، يمكن أن يحرم من الجعران، يمكن أن يحرم من الشميسي اللي هي الحديبية الموجودة على طريق جدة، لا يلزم التنعيم، إن أحرم من التنعيم فبها ونعمة، وهو أدنى الحل إلى الحرم. ليس هناك أفضلية. قول الإمام مالك بما بلزوم التنعيم شاذ، لكن لو أحرم من التنعيم خروجا من الخلاف فحسن، يعني الأفضلية هنا في الخروج من الخلاف. كما ذكرنا في قولها فكوني، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرك فكوني في حجك، دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم حاضت فإنها ثم أتى وقت الحج فإنها تحرم بالحج وتصبح قارنة. كوني في حجك يعني أدي مناسك الحج من الخروج إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة، وبعد ذلك إذا طافت وسعت فقد أجزأها عن الحج والعمرة. عسى الله أن يرزقكيها، إما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنها سوف تكتب لها لأن طوافها وسعيها أجزأها لأنها صارت قارنة، أو أن يرزقها عمرة مستقلة كما أرادت بعد الحج كما في الرواية الأخرى. قال: فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. وهذا دليل أن هذه كانت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فقط بطلب عائشة مجردا، بل أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل ليكون لها عمرة مستقلة. كما ذكرنا حتى نزلنا منا فتطهرت، معناه تطهرت يوم النحر، الحديث اختصر. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب كما ذكرنا، المحصب نزله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من منى بعد رمي الجمار في اليوم 13 من ذي الحجة، فنزل فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلى الفجر بجوار الكعبة ثم انصرف. في قولها فآذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، دليل على أنه يستحب أن يكون، دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر ما يفعله الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى انتهت هي من عمرتها ثم طاف طواف الوداع وصلى الصبح وانصرف. وأن مثل هذا الفصل مثل صلاة الصبح، بل كما هو واضح أن عائشة رضي الله عنها اكتفت بهذا الطواف الذي طافت في العمرة وخرجت مباشرة بعد ذلك، حيث لم يذكر أنها طافت للوداع بعد ذلك. فلو أن المعتمر طاف وسعى وخرج من مكة مباشرة لم يكن عليه وداع، وأجزأه الطواف الذي طاف بالبيت عن طواف الوداع وقع وداعا، بخلاف ما إذا أقام مدة في مكة فيتأكد، ونقول يجب عليه على أحد القولين أن يطوف طواف الوداع. لكل من أحرم بحج أو عمرة وانتهى من مناسكه وبقي في مكة عليه أن يطوف طواف الوداع. والقول الثاني أن طواف الوداع في العمرة مستحب، ومنهم من يقول لا يستحب، والصحيح أنه إما واجب وإما مستحب. القول بالوجوب قول قوي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، فلا يخرج من الحرم إلا بطواف. والله أعلى وأعلم. قال عن القاسم ابن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بالحج مفردا أو مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. وهذا يفسر على قول بعض أهل العلم كثيرا من الروايات في معنى أن الرسول أفرد الحج، ومنهم من قال قرن، ومنهم من قال تمتع، بمعنى أمر بعض أصحابه بذلك أو أذن لهم في ذلك. عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة. عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، تقصد طائفة كبيرة منهم. قالت: ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، قال: فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. وهذا دليل على التفسير الذي ذكرنا للرواية الأخرى، حيث قالت: ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، أي لم يكن في عمرتها التي اعتمرتها من التنعيم هادي ولا صدقة ولا صوم، أما عمرتها أما عمرتها التي قرنتها بالحج لما أحرمت بالعمرة أولا ثم أدخلت عليه الحج فقد كان فيها هدي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر، وكما ذكرنا في رواية ذبح بقرة عنهن إما عن معظمهن أو أنه كنا تسعة، فهما كنا تسعة أزواج، وإما أن بعضهن أو عن يعني عن عن عنهن يعني عن سبعة منهن وكن واثنتين أخرتين كنا في هدي آخر، أو على قول شاذ بأن البقرة تجزي والبدنة تجزي عن عشرة، لكن ستأتي الروايات أنهم كانوا يشتركون البقرة في سبعة والبدنة في سبعة، وهذا هو الصحيح، والرواية محتملة، خصوصا رواية ذبح عن نسائه البقر تحتمل أن من قال بقرة عنهن قصد عن أكثرهن كما ذكرنا، والرواية البقر تشمل أكثر من واحدة. عن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال: أظنه قال غدا، ولكنها على قدر نصابك أو قال نفقتك. هذه العمرة مشروعة ولكن ثوابها على قدر التعب وعلى قدر النفقة. يقول ها النووي: هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة، والمراد بالنصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة، يعني لا يعني ذلك أن يأتي مثلا بأغلى أنواع الحج وأفخر الأماكن وأكثرها كذا ثم يقول أنا أنفق في الحج، إنما على قدر النفقة في المشروع، النفقة التي لا تنافي الزهد، وكذا التعب الذي لا يكون باستجلابه، إنما التعب الذي يقع للإنسان بغير تكلف إلا فيما شرع الله عز وجل لنا فيه النصب، مثل أن يعني الناس مثلا يشق عليهم أن يعني يذهبوا إلى الأماكن المستحبة، مثل على سبيل المثال مثلا كثير من الناس لا يريد الذهاب إلى الصخرات، نعم يجزيه ذلك، طب لو أتعب إنسان نفسه وسار مسافة طويلة تقدر مثلا 4 كيلومترات مثلا من مسجد نمرة إلى الصخرات يثاب على ذلك، لأن هذا نصب مستحب مشروع، لأن يقف لكي يقف قريبا من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو كما ذكرنا الصخرات دي أسفل جبل الرحمة، أو أن إنسانا نزل في مزدلفة ثم قاصد المشعر الحرام بعد صلاة الصبح جبل قزح، فسوف يسير مسافة مثلا أو يبتعد عن رفقته أو لن يجد الرفقة الميسرة ونحو ذلك، فهذا نصب مستحب. فأما أن يتعب نفسه بغرض الإتعاب، فمثل أن يظل مثلا متعمدا الوقوف على قدميه طول يوم عرفة، يظن أن الوقوف هو الإيه؟ الوقوف على القدمين، الوقوف بعرفة عن التواجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، فلا بأس أن يجلس ولا بأس أن يعني يقوم هو يفعل ما يتيسر له، وكذا أن يتعمد المشي كما قال بعض أهل العلم باستحباب المشي أنه أفضل، والصحيح أنه يستحب الركوب حيث ركب النبي عليه الصلاة والسلام. أما النصب الذي يصيب الناس رغما عنهم مثل ما يقع لهم في الموانئ ونحو ذلك فهذا يثابون عليه إن شاء الله، لأنه أمر أصيبوا به من ظلم من ظلمهم ومنعهم من تيسير يعني الذهاب دون مشقة ودون عوائق، والله المستعان. كما ذكرنا قد رجعت هي بنسكين في الحقيقة، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك وسعيك أجزاءك عن حجك وعمرتك، فكيف قالت أصدر بنسك واحد؟ تقصد أنها طافت مرة واحدة وسعت سعيا واحدا، والله أعلم. فعدة النسك هو الطواف والسعي، فأرادت أن تطوف مرتين وتسعى مرتين. وهذا دليل على ثواب العمرة المكية، عمرة التنعيم، خلافا لمن يقول هي بدعة، لكن على قدر النصب والنفقة. من يقول بدعة قوله مردود. النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن إذا طهرت خرجت إلى التنعيم، فكيف يقول إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ببدعة؟ يقولون كانت حائضا، نقول قد طهرت وأطافت وسعت وأجزأها عن العمرة، عن الحج والعمرة، فلماذا يعني هذا ليس فيه معنى للخصوصية؟ والله أعلم. هذا أسوأ، الذي يقول أنه خاص بالسيدة عائشة أسوأ في الاستدلال، يعني قوله أبعد، لأنه ما وجه الخصوصية في هذا؟ والأصل استواء أحكام المكلفين. ده البعض يقول خاصة بالحائض، لو كان بدعة محدثة لما أذن لعائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله كما ذكرنا في رواية في حديث عائشة في الصحيح وفي البخاري قال إذا قضيتما طوافكما فالقياني عند كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرها وأخاها وقال إذا قضيتما طوافكما، إذن كان عبد الرحمن يطوف معها. والله أعلى وأعلى. إذا أحرم بعمرة من التنعيم عن غيره، أو كان يحج عن غيره فخرج واعتمر لنفسه من التنعيم، كل ذلك جائز لا حرج عليه ويثاب عليه، مستحب، ولكن على قدر النفقة والنصب. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن. هذه الرواية ظاهرة جدا في أن كل نسائه كنا متمتعات أو قارنات، عائشة كانت قارنة، كل نسائه أحلل إلا عائشة رضي الله عنها، قالت ونساء لم يسقن الهدي فأحلل، قالت عائشة فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، ليالي قدمنا مكة التي قبل الحج، قالت قلت لا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي أو أنه يسأل للتأكيد، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك ما كان كذا وكذا، قالت صفية ما أراني إلا حابستكم، قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر، قالت بلى، قال لا بأس انفري. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. هذا الحديث قال النووي معناه أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة قالت ما أظن إلا ما أظنني أو ما أراني إلا حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع، فإني لم أطف للوداع وقد حط ولا يمكنني الطواف الآن، وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض. هذا فيه عدة فوائد، أولا أن الحائض لا تطوف، وأن هذا متقرر عندهم جميعا، وأن المرأة إذا حاضت ولم تكن طافت طواف الإفاضة حبست أهلها ويلزمهم أن ينتظروا، ولا يجوز لمحرمها أن يتركها، ولا يجوز لها أن تستثفر وتطوف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفا لكل من سبقه من أهل العلم من أن الحائض لا تطوف، وقد نقل على ذلك الإجماع، والسنة صريحة في ذلك غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري. فلا يحل للحائض أن تطوف طواف أي طواف، لا إفاضة ولا وداع وهي حائض، حتى تطهر، ولا ينفعها الاستثفار، ولا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر، ولا يعتد بهذا الطواف ولا يصح منها. وكما ذكرنا يلزمها أن تحبسهم، يلزمها أن تنتظر وينتظر محرمها معها، فإن لم ينتظر محرمها أو رفقتها وتركوها كان عذرا لها في أن تسافر وحدها. ولا يخاف الهلاك في زماننا، ولا يخاف الضياع، ولو خافت لكانت ترحل معهم ثم تعود لتطوف، وليس أنها تطوف وهي حائض، كمن تصلي وهي حائض، الطواف بالبيت صلاة، فلا يصح طواف حائض. الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف، يقول النووي رحمه الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوما كنت تفتي طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت بلى. قال يكفيك ذلك، لأنه هو الطواف الذي هو ركن ولابد لكل أحد منه، وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. احتج به من يقول أن طواف الوداع ليس بنسك، ومن قال ليس بواجب، والصحيح أنه رخص للحائض، وأظهر الأقوال أنه واجب وليس من مناسك الحج، بل هو واجب مستقل، فلو بقي في مكة لم يكن عليه طواف وتم حجه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، مع قوله لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. معلوم أنه قد قضى نسكه بالرمل ويقيم بمكة ثلاث ثم يطوف طواف الوداع، فدل ذلك على أن طواف الوداع ليس بنسك، بمعنى هو واجب مستقل ليس من مناسك الحج. وهذا يرجح قول مالك أنه واجب لا يجب على من تركه دم، لأنه ليس بنسك، واجب مستقل ليس من المناسك. والجمهور يقولون واجب يجب بتركه دم، إذا سافر من مكة ولم يطف طواف الوداع ولم يرجع فإنه عليه دم عند الجمهور. والصحيح ما ذكرنا أنه واجب لا يجب بتركه دم. قوله صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا، هكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة، وهو صحيح عن رواية المحدثين وهو صحيح. قال أبو عبيد معنى عقرى عقرها الله تعالى، وحلقى حلقها الله تعالى، يعني عقر الله جسدها وأصابها وبوجع في حلقها. عقرى حلقة مثل ثكلتك أمك وتربت يمينك وتربت يداك، كلمات مش أنه بيدعي على صفية، لكن كلمة تستعمل لي يعني ندب ما حدث أو نحو ذلك. قال أبو بيد أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقا، وإنما هو عقرا حلقا حلقا، وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه. قال شمر قلت لأبي عبيد لما لا تريز عقرا؟ فقال لأن فعل تجيء نعتا ولم تجيء في الدعاء. فقلت روى ابن شمير عن العرب مطيرة وعقرا وأخف منها، يقول مطيرة وعقرا أخف منها، فلم ينكره. هذا آخر ما ذكره الأزهري. وقال صاحب المحكم يقال للمرأة عقرى حلقة، معناه عقرها الله وحلقها، أي حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها. فعقرها هنا مصدر كدعوى، وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، وقيل العقرى الحائض، وقيل عقرى حلقة أي عقرها الله وحلقها. هذا آخر كلام صاحب المحكم. وقيل معناه جعلها الله عاقرا لا تلد، وحلقا مشؤومة على أهلها. وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له، ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا. ونظيره تربت يداه وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره، يعني شاعر ومقاتل يقول قاتله الله، وليس يقصدون إيه حقيقة هذا اللفظ. فمثل هذا أمر واسع، مثل أفلح وأبيه كما ذكرناه من قبل، صيغتها صيغة القسم وأصبحت تراد للتأكيد لا للقسم. ثكلتك أمك لم يقصد به الهلاك، رغم أنف كذلك، رغم أنف لا أنه التصق بالتراب فعلا. يقولها في هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، يسقط طواف الوداع عن الحائض، ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتي به، ولا دم عليها في تركه. هذا مذهبنا ومذهب جماهير مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود، من أنه يلزمها أن تنتظر. من خرج من الأرض الحرام لا ينبغي أن يخرج إلا بوداع، فمن كان قد قضى نسكه ثم أراد أن يخرج من مكة إلى جدة أو إلى المدينة لقضاء بعض المصالح فينبغي أن يطوف طواف الوداع. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت، فإذا أراد الخروج من مكة من الحرم كان آخر طوافه البيت. يعني واحد بعد أن انتهى من العمرة أو من الحج أراد أن يذهب إلى جدة لشراء بعض الأشياء، أو أراد أن يذهب إلى تأكيد الحجز، كل ذلك يقتضي الخروج من الحرم، أو أراد أن يزور المدينة ثم يرجع إلى مكة مرة ثانية، فينبغي عليه أو نقول يجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل أن يخرج. عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها، الرواية التي قبلها، عن عائشة رضي عن إبراهيم على الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمره، تقصد بعض من كان معها، لا يحتمل غير ذلك، لأنها صرحت في الرواية الأخرى بأنها كانت ممن أهل بعمره، وكان بعضهم كان أهل بحج وبعضهم أهل بعمرة وحجة، فهي إذن كان منهم يلبون لا يذكرون حجا ولا عمره، أو أنها تقصد أن المواظبة على التلبية لا يكرر الملبي فيها كل مرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمره، وإنما يذكر ذلك أول إحرامه فقط. فالسنة أن يقول في التلبية الأولى لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم بعد ذلك يلزم تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، لا مش بيتلفظ بالنية، هل هذا تلفظ بالنية كما يقول البعض ويستثنى التلفظ بالنية في الحج والعمرة؟ نقول لا، التلفظ بالنية بدعة في العبادات كلها بما فيها الحج والعمرة، وهنا يتلفظ بالتلبية، فرق بين التلبية وبين التلفظ بالنية. البدعة عندما كما يقولون اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، اللهم إني أريد العمرة فاقدرها لي، هذا يقولونه قبل التلبية، مثل قولي نويت صلاة الظهر، فلو نويت العمرة وأريد العمرة ونحو ذلك هو البدعة. لكن يستحب أن يسمي النسك في التلبية الأولى، أن يقول لبيك اللهم عمرة، ده بيتلفظ بالتلبية ويسمي النسك في هذه التلبية، وليس أنه تلفظ بالنية. التلفظ بالنذر أمر آخر، النذر عبادة قولية لا يصح فيها أصلا، لا يسمى نذرا إلا إذا تلفظ كالحلف، حلف في نفسه كذا واحد في نفسه ومن غير ما يتكلم قال والله العامل كذا، من غير ما يتلفظ ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، ونذر بقلبه من غير ما يبقاش نذر. النذر والحلف عبادة قولية. عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ وقال الحكم: كأنهم يترددون، أحسب، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لأربع مضين من ذي الحجة، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، خرج يوم 25 ذي القعدة ذي القعدة، ودخل مكة يوم الرابع من ذي الحجة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه ألزمهم بالفسخ وأمرهم أمر إيجاب بعد أن كان تخييرا واستحبابا. يقول النووي رحمه الله: أما غضبه صلى الله عليه وسلم فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه، وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فغضب صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم، وفيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين، وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع، حيث قالت: من أغضبك رسول الله أدخله الله النار. أدخله الله النار، دعاء عليه. أمر مشروع. توقف الصحابة رضي الله عنهم كانت زلة تاب الله عز وجل عليهم منها، كان خطأ منهم تاب الله عز وجل عليه منه. كانوا يقولون: نذهب إلى منى تقطر مذاكرنا المني، هنروح إلى منى وقد عشرنا النساء. شايفين هم من ساعة كعادتهم من ساعة ما خرجوا للحج ما فيش معشرة النساء إلى أن يتحللوا، فازاي يروحوا منى وهم متحللين الحل كله ويأتوا النساء؟ فكانوا مستنكرين لعدم تعودهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به ففعلوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يقول: هذا دليل على جواز قول لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح عمل الشيطان فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال لو في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه. يعني هناك لو تسخط على القدر وحزن على فوات الدنيا، هذه التي تفتح من الشيطان، لو لبيان حكم الشرع في أمر، لبيان فضيلة معينة في فعل معين ونحو ذلك، لبيان عذر، لو لم أكن سقت الهدي لجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ونحو ذلك. فهذا كله لو جائزة، فليس كل لو مذمومة، زي ليس كل أنا مذمومة. كل الناس أول أقول لك: أصلا رحت أعوذ بالله من كلمة أنا. ليه تعوذ بالله من كلمة أنا؟ أنا فين الذنب بتاعها؟ يجوز أن أقول إيه؟ أنا في موضعها. أنا اللي مكروها لما حد يخبط عليك الباب، أنت تخبط على حد الباب فتقول له مين؟ تقول له أنا. يبقى هذا يكره أن يقول أنا، لكن أعوذ بالله من كلمة أنا زي لو كده، مع إن لو ورد فيها ما لم يرد في أنا. عن عائشة رضي الله عنها، أيوة صح، التي يستعاذ منها بتاعت الكبر، أنا التي يستعاذ منها هي التي فيها الكبر، أنا خير منه. عن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. هذه رواية صريحة في أنها كانت قارنة وأنها أدخلت الحج على العمرة. يقول فيه دلالة ظاهرة أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض إبطال، بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها. وسبق أيضا الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم هنا: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعيه. عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له: هل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة رضي الله عنهما. جعلت ترفع خمارها، أي تكشفه وتزيله بعلة الراحلة، المشهور أنه بما ذكرنا أي بعلة. وقال القاضي عياض: وقع في بعض الوقت فيضرب رجلي نعلة الراحلة، وفي بعضها بالباء وهو كلام مختل. قال بعضهم: صوابه ثغنة الراحلة، أي فخذها، يريد ما خشن من مواضع مباركها. قال أهل اللغة: كل ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثغنة. ومع هذا فلا يستقيم الكلام ولا جوابها لأخيها بقولها: وهل ترى من أحد؟ لأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثغنة الراحلة، وكل هذا وهم. والصواب: فيضرب رجلي بنعلة السيف، يعني أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف، بمؤخر السيف. فقالت: وهل ترى من أحد؟ هذا كلام القاضي. قلت: يحتمل المراد بيضرب رجلي بسبب الراحلة، أي يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة بعلة الراحلة، يعني بتعلل بأنه بيضرب الايه الجمل، يوم يضربها هي وهو بيضرب الايه الجمل، فهي فهمها أنه هو يريد أن يضربها هي. كلام حسن من كلام النووي رحمه الله. أي يضرب رجلي عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة، ويكون قولها بعلة معناه بسبب، والمعنى يضرب رجلها بصوت أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة عليها. فتقول له هي: وهل ترى من أحد؟ أي نحن في خلاء، ليس هنا أجنبي أستتر منه. وهذا طبعا في وسط الليل، هم خلصوا العمرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله في جوف الليل. غيرة العربية المسلمة، بس هي تأخذ بالمباح، وهو أنه إذا كانت في ظلمة فالظلمة كالستر، فضلا أنه لا يوجد أحد، لا يوجد أحد، فيجوز أن تكشف خمارها. فيه دليل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا تغطين وجوههن بلا نزاع، وهذا أمر لا نزاع فيه. من يقول دليل على وجوب ستر المرأة وجهها يقول: النساء لهن أسوة في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، وأنا مصعدة وهو منهبط منها. وجه الجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله المحصب، ووعدها أن تلحقه بعد اعتمارها، ثم خرج هو صلى الله عليه وسلم بعد ذهابها فقصد البيت ليطوف طواف الوداع، ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع. وكل هذا في الليل، وهي الليلة التي تلي أيام التشريق. فلقيها صلى الله عليه وسلم وهو صادر بعد طواف الوداع، وهي داخلة لطواف عمرتها، ثم فرغت من عمرتها ولحقته صلى الله عليه وسلم وهو بعد في منزله بالمحصب. ومحتمل أن يكون إنما طاف صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا في جوف الليل. أما قولها: فأذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف، يتأول على أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن طوافه صلى الله عليه وسلم كان بعد خروجها إلى العمرة وقبل رجوعها، وأنه فرغ قبل طوافها إلى العمرة، مع احتمال أن يكون كما ذكرنا. والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. هل يستحب للحائض أن تأخذ دواء لمنع الحيض أو إيقافه حتى تتمكن من الطواف؟ لا يستحب ولكن يباح. لكن يستحب لا يستحب ولكن يباح. لأنه لم يرد دليل على المنع من ذلك. عليكم السلام فضلك. من مكث في مكة شهرا بعد الحج وتركها في محرم هل يطوف طواف الوداع؟ نعم، مهما بقي لا يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. إذا لم يجد الإنسان ما يذبحه لقلة المال معه في الحج ماذا عليه بعد بعدم النحر؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما أمر الله عز وجل في القرآن. بس العلم يعني حدش يروح يحج إلا ب7000 على أي الأحوال كما ذكرنا، ف3 في الحج و7 إذا رجع. صيام 3 أيام في الحج، ذلك يستحب أن يحرم بالحج أو يشرع أن يحرم بالحج قبل فجر يوم 6 ليصوم 6 والـ7 والـ8 محرما بالحج، فإن لم يتيسر صام 7 والـ8 والـ9. الأفضل أن يكون مفطرا بعرفة ليتقوى على الدعاء، فإن لم يفعل فليصم أيام التشريق، فإن لم يفعل استقر عليه الدم في ذمته. ذهب لغسل رجل كبير في السن وكان حج فأوصى بوضع الإحرام في الكفن وهو ميت، هل يجوز؟ يجوز ذلك، لأن هذه من الثياب التي يجوز أن يكفن فيها الميت، ولكن لا يعني ليس هناك فضيلة معينة في ذلك. إحرام الرجل في 3 قطع هذا هو المستحب، أقصد كفن الرجل 3 قطع هذا هو المستحب. هل يجوز غسل الميت في حجرة بها صور ولعب أطفال عرائس؟ أما الصور المعلقة فتمنع دخول الملائكة، فلا ينبغي أن يكون هناك أصلا في البيت ذلك، لأن ذا ملائكة الرحمة تمتنع من الدخول. وأما لعب الأطفال فأمر جائز لا ينكر. عليكم السلام. حكم لمس المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز مس المصحف بدون وضوء لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا مذهب الأئمة 4 ولا يعرف فيه خلاف عن الصحابة رضي الله عنهم. بالنسبة للي بيكفن في إحرامه يبقوا 2 إزار ورداء ويحطوا اللفة بعد كده. المسألة لمس المصحف بدون وضوء بعض المعاصرين يخالف فيها، وهو قول شاذ الذي يجوز مس المصحف بدون وضوء. لا يجوز مس المصحف بدون وضوء لأن الحديث ظاهر ومطلق وليس بمجمل. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن يحمل على الإجمال. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأمته لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يقال كلام مجمل يحتمل أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر. الظاهر إطلاقه أنه طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة. عنده عذر قولون وتعبان كل شوية يخرج ريح، مسافر في سفر طويل، يقرأ من حفظه حتى لو مش حافظ غير قل هو الله أحد، يفضل يقول قل هو الله أحد، يا يروح يتوضأ. حمل المصحف بعازل بساتر يجوز طالما أنه لم يمسه. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فالمقصود اللوح المحفوظ عند جماهير المفسرين، لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولكن يكون فيه تنبيه. فإذا كان اللوح المحفوظ في السماء عند الله لا يمسه إلا الملائكة المطهرون فكونوا أنتم كذلك في الأرض، عظموا الصحف التي فيها القرآن. لا ما يحطش مصحف الأرض. بقية الأسئلة بنجاوب عليها بعد صلاة الجمعة، واللي هو تتحط بعد ذلك على النت. ملة أبيكم إبراهيم ولم يقل نوح وآدم، مع أن الأنبياء جميعا دينهم الإسلام. منزلة إبراهيم العظيمة، إبراهيم عليه السلام أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فالشرف في الانتساب إليه أعظم. ولذلك الناس كلهم ينتسبون إلى آدم، ولكن من انتسب إلى إبراهيم كان ذلك شرفا له. يعني أن نقول أنا من بني آدم ولا أنا من بني إبراهيم؟ إبراهيم أعلى قدرا. لا هو دي سماكم مسلمين من قبل، يعني ربنا ربنا سماكم مسلمين قبل أن تولدوا، هو عز وجل سماكم المسلمين من قبل. نعم. وفي هذا سماكم في القرآن، وإلا فإبراهيم لا يسمي في القرآن، إنما سماكم الله قبل أن توجدوا، قبل أن تولد هذه الأمة سماهم مسلمين، وفي القرآن سماهم مسلمين.